ثم أما بعد، مع صيغة أخرى من صيغ الذكر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عد ذلك من الذكر الذي يذكر به الله جل وعلا، رغم أن الأمر إنما هو صلاة وسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا وقد حق الحقوق وجعل له سبحانه على عباده حق العبادة توحيدا وتفريدا وطاعة، وجعل لكل ذي حق حقه، جعل للوالدين حقا وللناس حقوقا لبعضهم على بعض. ففي ضمن ذلك كله، أي ضمن الحقوق الدينية الكبرى، جعل الله سبحانه وتعالى لرسوله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقا عظيما على أمته جمعا. وحق رسول الله يأتي مباشرة بعد حق الله سبحانه جل وعلا. ولذلك ارتبط الإسلام في صيغة التشهد والشهادتين بذكر الله أولا توحيدا وتفريدا، ثم بإشهاد الملائكة على النفس أنها إنما تعبد الله باتباع منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام بلاغا وبيانا، وذلك مقصد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا رفع الذكر، ورفعنا لك ذكرك، رفع الذكر الذي امتن الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام. فقارن في الشهادتين، في إعلان الإسلام وفي الذكر عموما، قارن اسمه تعالى باسم رسوله عليه الصلاة والسلام على سبيل إمامة التعبد والبيان والبلاغ، يعني إمام العابدين وإمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين، إنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما كانت سيادته، وإنما كانت إمامته عليه الصلاة والسلام من حيث كان أعبد الخلق لله وأتقاهم وأقربهم منه جل وعلا، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما ينبغي لمؤمن أن ينسى حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد نص في حديثه الشريف: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فالصلاة والسلام الأتمان الأكملان عليه وعلى آله أجمعين. ومحبة الله جل وعلا التي هي أس الإيمان وفص التوحيد، محبة الله إنما تصح من المؤمن إذا كانت قد وقعت للعبد عن طريق اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتباره سيد المحبين لله. لا يستطيع أحد أن يزعم من العالمين أن الله أحب إليه مما أحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. فمحبة رسول الله لله جل وعلا فاقت كل محبة، ونحن له في ذلك تبع. وبذلك كان سيدا عليه الصلاة والسلام، وكان إماما، وكان خير البشر. فاتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يورث محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجواب يحببكم هذا الذي هو جواب أمر فاتبعوني، جاء جوابه يفيد اللزوم، أي أن محبة الله جل وعلا التي يبحث عنها العبد المؤمن تقع بمحبة رسول الله، أي باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولا يتبع إلا المحبوب، ما يمكنش تتابع شيء واحد أنت ما كتحبوش، لا يمكن، هذا لا يجتمع في قلب أحد، وإنما يتبع المحبوب. فبحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبعه، ولنتعلم محبته وندرب القلب على ذلك حتى يكتسب هذه المحبة، وجب أن نصلي عليه ونسلم الصباح والمساء كل يوم. فهذه الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة كتورث القلب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتورثه محبة السنة النبوية المطهرة. وبذلك يكتشف الطريق الأقرب إلى الله جل وعلا، فيكون آنئذ فعلا من المحبين لله. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وجب أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام ضمن أذكارنا، هو رسول فعلا محبوب في الأرض، محبوب في السماء، لأنه كان أعرف الخلق بالله وأقربهم إلى الله وأحبهم إليه جل وعلا. حقيقة اللي شاف حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على المسلمين في العالم، وتأمل السيرة النبوية وشاف كيف أن هذا النبي قد جاهد في الله فعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين لا يدركه أنه كان فعلا وحقا وصدقا من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. تكون الأرض جاهلية عمياء كما كانت قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام، لا أحد في الأرض يوحد الله، الأرض مظلمة كلها، حتى آخر من كان من النصارى على دين المسيح عليه السلام الصحيح السليم كان قد مات وانقطع أثر الدين في الأرض. يعني معروف أنه الديانة المسيحية قد انحرفت قبل البعثة بقرون حرف، ولكن بقى واحد الخيط من النور يتناقله بعض الرهبان وبعض العباد والنساك من النصارى الذين فروا بدينهم الصحيح إلى الصحارى والأديرة، وهم اللي مذكورين في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. لأن النصرانية الرسمية ديال الكنيسة انحرفت ودخل ليها التسليف، دخلت ليها الوثنية، الوثنية الرومانية من نهار دخل قسطنطين للمسيحية حوالي القرن الرابع الميلادي بكري قبل البعثة النبوية بزمان طويل. فسدوا النصارى، فسدوا النصرانية في خطرة، وكمل عليه هذا قسطنطين الذي كان يحمل كثيرا من أفكار اليونان الأقدمين من الوثنية، وعمر لهم الكنائس بالتماثيل، وصاروا يعبدون أوثانا من دون الله باسم النصرانية. قالت واحد القلة قليلة، أحد واحد اثنين ثلاثة بضعة أفراد من الناس هربوا بالدين ديال المسيحية للصحراء وتوزعوا في الصحراء ديال الجزيرة العربية. فلذلك كانوا يعبدون الله على تخفي، وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كيتنقل من واحد لواحد كياخذ الدين وكيتربى على الصراط المستقيم في التعرف إلى الله وعبادته، وكل ما مات راهب كيوصي به لراهب آخر اللي بقي على ذاك الدين الحقيقي ديال المسيح، حتى كان آخر راهب من هذوك الرهبان اللي على الحق، فلما حضر الموت قال له سلمان إلى من توصي بي، لقد حضرك ما ترى فإلى من توصي بي. قال له ما بقي في الأرض، هذا محل الشاهد، ما بقي في الأرض مما نحن عليه أحد الآن، انقطعت خيوط النور انقطاعا باتا، ما بقي أحد يوحد الله ويعرفه، ما بقي في الأرض إلا أهل الأوثان من المجاهرين بالوثنية أو من المتلبسين بها في دينهم السماوي الأصل كاليهود والنصارى، وكلهم مشركون، لأن النصارى معروف أله المسيح، واليهود أيضا أله عزيرا، وقالت اليهود عزير بن الله سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. وطبعا كلهم جميعا نسبوا لله ما لا ينبغي، ولكن قالوا لقد أظلنا زمان، هذا الوقت هذا وقت ديال البعثة ديال واحد النبي، لقد أظلنا زمان يبعث فيه نبي في بلدة ذات نخيل، والمقصود بها طبعا المدينة المنورة. فجعل سلمان الفارسي يترقب كيتسنى اللحظة اللي يلقى فيها هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إذن إلى أصل الموضوع، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لما بعث، لما هز الرسالة ديال الدين، ما كاينش في الأرض نهائيا من يسند أمره أو يؤيد دينه، ما كاينش، ما عنده إلا الأعداء في الأرض. هذا أمر جلل كيسال. تصور أنت الآن جاتك البالك واحد الفكرة، العالم كله ضدك، كيف تستطيع وكيف تجرؤ على النطق بها؟ هذا واحد. وبعد النطق بها، ما العزيمة التي تستطيع أن تكتسبها من أجل مدافعة الناس بها؟ شو من عزيمة هذه اللي خصك باش تكون عندك القدرة تواجه التيار العالمي كله من أقربائك إلى أبعد الأباعد والناس أجمعين؟ ثم فينا هو الأمل الكبير اللي يخليك تعتقد بأنك غادي تنجح في الفكرة ديالك حقيقة فعلا. هذا أمر صعب جدا يلقى على كاهل رجل واحد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤمر بالبلاغ، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يؤمر بالبلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر، ما عندك حد، عندك الله سبحانه وتعالى، وربك فكبر، إذا كان الله معك فقد كفيت. هذه عقيدة وإيمان وثيق ويقين كبير، ما كان ليكون إلا لرسول في مستوى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لأن عدد من الرسل والأنبياء قبل في التاريخ تبعثوا برسالات، ولكن كيكون من قومهم من هم على شاكلتهم في الدين، لأنه كيجيو غير مجددين لدين سابق، مجددين لدين سابق، ما كيجيبوش واحد الحاجة جديدة 100%. وبعض الأحيان يبعث الرسولان والثلاثة، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعث وحده في قوم لا قبل لهم بالدين، ما عمرهم عرفوا الدين، أميون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا القوم بن عمو عشيرته أميون مطبقون في الدين، جهلاء جاهليون في جاهلية ظلماء عمياء. ومن هم على دين من غير قومه؟ اليهود والنصارى على انحراف وضلال كبير، ما غاديش يقبلوا نهائيا الدعوة ديالو لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصف نفسه بأنه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ورفد هذا الكل وهذا الهم وهذا الرسالة العظيمة ثقل تقول كبير جدا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكانت الآيات عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه على قلبه، ولا أثقل منها ولا أكثر ولا أعظم أثرا على الوجدان والنفس من وقعها. ووصفه عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الوحي بما وصف به بأنه كان يتصبب عرقا ويشتد عليه أمر الوحي، ومن اتكأ عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام شعر بثقل فخذه أو ركبته أو غير ذلك. والدابة إذا كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام الناقة أو غيرها فنزل عليه الوحي لا تستطيع المشي تقف. هذا القرآن الذي تنزل عليه والذي قال فيه الحق جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يمتلئ وجدانه بهذا القرآن فيحمل رسالته، ويحمل رسالته إلى العالمين أجمعين، سواء في ذلك من كان معه في زمانه ومن يأتي بعده. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المربي الأول لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ما كانش يرفض الهم غير للناس والجيل دياله يبلغ عليهم والسلام، وبعد ذلك يعني استمر الدين هو ذاك ما استمرش ما كيهمش أبدا. رفض الهم القوم اللي معاه، ورفض الهم لولادهم وولاد ولادهم إلى آخر من يكون من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بل ليس كذلك فقط، بل أعظم، تعلق قلبه محبة بالأجيال التي تأتي بعد من المسلمين والصالحين. فرحمته عليه الصلاة والسلام بالأمة كانت رحمة شاملة للأمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن اللي كيشرع شي حاجة بإذن الله وبأمر من الله جل وعلا كيرفد الهم ويضرب الحساب للأجيال كلها، كاين واحد القوم يقدو يديرو واحد القوم ما يقدوش يديرو الأمر. ولذلك يسهل ويسير، عسى أن يدخل في الدين وأن يسير على نهج الدين أكبر عدد ممكن من الناس. وكثر من قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا وكذا. فكانت رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته بالأمة وجدانا وإحساسا يعيش به رسالته وبلاغه ووظيفته التعليمية البيانية. مرة جلس مع الصحابة الكرام رضوان الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه فقال اشتقت إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ يعني هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه شوية قال لهم توحشت خوتي. الصحابة تعجبوا وهي احنا مش اخوتك، اول سنة اخوانك يا رسول الله. قال انتم اصحابي، اخواني قوم امنوا بي ولم يروني عليه الصلاة والسلام. شوف فعلا هذه المحبة وهذه اللطيفة العجيبة من سيدنا محمد، كيف عليه الصلاة والسلام النور ديالها تدفق الاجيال التي تأتي بعد ممن لم يروه ولم يراهم الى جيلنا هذا الى من يأتي بعده. وأعلن عليه الصلاة والسلام المحبة ديالو الأجيال بما في ذلك هذا الجيل الذي يتعلق بهذا الدين صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. فحقيقة يعني اللي ما يصليش على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بخيل وقليل اللحية حقيقة فعلا، لأنه من أصول الآداب والحياء، من أصول الآداب والحياء أنك ترد الجميل لمن صنعه لك. واحد دار فيك واحد الخير تقول له شكرا، شكره. وشكر رسول الله عليه الصلاة والسلام من شكر الله، لأن اللي ما شكر سيدنا رسول الله ما شكرش الله تعالى. بل ثبت في الحديث الصحيح من لم يشكر الناس، هذا غير الناس، لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فما بالك بمن لم يشكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتصور فعلا وضع من يستهزئ بسنة رسول الله، هذا خراب الدين والذمة. وقد نبتت نابتة سيئة الطالع في هذا الزمان كما في أزمنة أخرى تنكر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شريد حقيقة، ما عندهم قلب وما عندهم ذوق وما عندهم إحساس وما عندهم إيمان. كين واحد مجموعة ديال التلفين الآن طالعين في أوساط بعض المثقفين، ومع الأسف محسوبين في بعض الأحيان على أهل الصناعة الإسلامية، ناس اللي مشتغلين منهم بعلوم الدين عموما، كين كروس سنة ديال سيد النبي عليه الصلاة والسلام. شغرين لا يكون من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديقا بالاصطلاح الفقهي القديم، لأن الزندقة عندها معنى فقهي من غير المعنى المتداول بين الناس، لأن احنا كنقولوا الزنديق شي واحد اللي الأخلاق دياله سيئة، ماشي هذا، وكان يكون غير كانت أخلاقه سيئة راه لاباس عليه. وإنما الزندقة مصطلح في الأصل فارسي ليس بعربي، كلمة زنديق كلمة فارسية مش عربية، وكتعني المنافق بالعربية، تشبه ذلك، لأن الزنادقة أول ما ظهروا كانوا من الفرس الذين أظهروا الإسلام ولم يكونوا على حقيقة الدين، في الباطن ديالهم بقين على المجوسية ديالهم، بقين كيعبدوا النار، وظهروا الإسلام في البيئة الإسلامية. أش المقصود ديالهم؟ المقصود ديالهم يخربوا الإسلام من الداخل، فسموا بالزنادقة، ولذلك كانوا قد تولوا كبر وضع الحديث النبوي، كانوا من اللي بداوا هذه العملية ديال الكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيديروا الحديث ويقولوا حدثنا فلان فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل شيئا، وحق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام من الحديث المتواتر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بشرهم بالجحيم والعياذ بالله. المؤمن الذي وقع الإيمان في قلبه وامتزج فؤاده بمحبة الله لا يكون إلا محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أسرار المحبة ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا نحبه لأنه كان الدلالة على الله، لكيوريك الطريق ديال الله، يدلك على الطريق الموصلة إلى الله. صور واحد تالف ضال في مدينة أو في صحراء أو في تيه، وهذاك الضلال وديك الجلية دياله والتلفة دياله قد أوقفته على مشارف الهلاك، غادي يموت وما عنده حل باش يحيا إلا أنه يوصل النقطة التي تؤويه حيث يجد الماء أو الحياة، فيقلب على شي واحد يوريه الطريق لا يجد، فيبعث الله لك رجلا يقول لك من ها هنا الطريق، وتسلك وتخرج وتحيا، تحيا فعلا من بعد موات، من بعد ما شفت العين الموت بعينك. طبعا لا تملك لهذا الشخص الذي دلك على النجاة والحياة إلا أن تكون له محبا فعلا. إذا كان في الإنسان كرام، كان كريم من معدن كريم نفيس ماشي كاللئيم، لأن الذي لا يجد محبة رسول الله في قلبه لا يكون إلا لئيما. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلنا على الحياة فعلا، ودلنا على الله حقا، وعرفنا به، وعرفنا بأنفسنا، وعرفنا بلغز وسر الحياة الدنيا والآخرة، وتحمل عليه الصلاة والسلام في ذلك ما تحمل من الأذى والإهانة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام مما وقع عليه من كفار قريش وغيرهم. وقصة السيرة النبوية شجية حزينة، من المراحل الأولى وبقي في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به غير 3 أو 5 من الناس، امرأة ورجلان أو 3، ويسير بدعوته مستخفيا حاذرا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبلغ هذا الأمر الجلل. رب العالمين كيقول له سير الكفار قل لهم، ثم يأمره بعد مراحل بالقول للعالمين وبمراسلة طغاة الأرض أجمعين والصدع بالحق، فيوضع له الأذى فوق رأسه وفي طريقه ويحاولون اغتياله وقتله عليه الصلاة والسلام وتسميمه وضرب بالحجارة وكل شيء من الأذى وقع عليه عليه الصلاة والسلام، وهجي بشعر سفهاء قريش إلى غير ذلك، من أجل أن يوصل كلمة الحق إلى الناس بمن في ذلك نحن الذين نعيش في هذا الزمان. ولم يتردد عليه الصلاة والسلام، ولم يفر، ولم يتخلى عن دعوته قيد أمولة، بل حملها بقوة وأخذ الكتاب بقوة عليه الصلاة والسلام، وتعلق بربه عابدا متبتلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل فصلى وسجد ظن أنه قد قبض عليه الصلاة والسلام. تشوفوا الزوجة ديالو وسجد كيف يتهيئ لها، راه مات عليه الصلاة والسلام، بما يسكن جسمه ويخشع في انقطاع تام وتبتل كامل لله الواحد القهار، حتى انك تبدا تحسس صنط واش كيتنفس ولا ما كيتنفسش عليه الصلاه والسلام، وتنتفخ قدماه قياما لله الواحد القهار، ويقال له في ذلك ويلام: اوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ ويقول عليه الصلاه والسلام: افلا اكون عبدا شكورا؟ هذا الذي عرف الله فأحبه حق المحبة كيف لا يكون محبوبا؟ من أراد أن يعرف الله وأن يحب الله يتعلم المحبة ليال الله سبحانه وتعالى، ليتعلمها من رسول الله، بل فليحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنك بمحبته عليه الصلاة والسلام تنال شيئا من ذلك النور النبوي الذي وقع بقلبه واللي هو سر يقود إلى محبة الله. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لاقى ما لاقى من الأذى في سبيل إيصال هذا الدين إلى العالمين، وفي سبيل أن نعرف نحن ومن قبلنا ومن بعدنا الطريق إلى الله جل وعلا، حري وجدير بأن نذكر الله به. هذه الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن كنذكر الله بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دلنا على الله، هو الذي دلنا على الله. ولذلك إذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدي له بعض حقه كان ذلك أداء لبعض حق الله على الناس وفتحا لمعرفة جديدة بالله جل وعلا. من هنا إذن ما جاز لعبد يحب الله حقا أن يغفل في ذكره الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. بحول الله في حصة مقبلة إن شاء الله نبين حقيقة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.